بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القصيدة هداء للشيخة موزة بنت حمدان آل نهيان حفظها الله. سلام الله يا بنت رجالي، زحازيح الشيوخ أهل الفعالي، هل الطالات وهل الخيل والبل، وهل الرايات مروين السلالي. سلام الله يا موزة الحالك، أخصه لا يمين ولا شمالي. سلام الله يا الشيخه معطر، وضيا نوره مثل بدر الليالي. لكم يا بنت حمدان المسمى، يساق الطيب وتساق الجزالي، واخوك الشيخ ابو زايد هو اللي طلع بالجود مطلع الهلالي. حمد كساب جزلات المدايح، رقاب المرجله في راس عالي. حمد حر مواكيره بعيده، على روس الطوال من الجبالي. حمد حبه لهل داره وداره، ولائه سيدي مضرب مثالي. عساه يعود له عودا حميدا، الربعه وقرباه وكل غالي. وسلامتكم ابنكم مطر ابن عيد القحطاني.